بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر موقع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله أن يقدم لكم هذه المادة. قال حدثنا ليس بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس رضي الله عنه قال بينما المسلمون في صلاة الفجر لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف ستر حجرة عائشة فنظر إليهم وهم صفوف فتبسم يضحك ونكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه ليصل له الصف فظن أنه يريد الخروج وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فأشار إليهم أتموا صلاتكم فأرخى الستر وتوفي من آخر ذلك اليوم عليه الصلاة والسلام. هم المسلمون استثنوا بشدة فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم ظنوا أنه يعني تماثل للشفاء نظر إليهم عليه الصلاة والسلام ونظر هذا دليل على أن الناس نظروا إليه عليه الصلاة والسلام لأن القبلة تكون لأن حجرة النبي صلى الله عليه وسلم عن يسار الإمام عن يسار أبي بكر وعن يسار الصفوف فهم نظروا إليه حين كشف الستر ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بإعادة الصلاة وقد التفت لأنه لحاجة ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بإعادة الصلاة وقد التفتوا ورأوا إشارته ويشير إليهم لما كشف الستر رأوا إشارته أشار إليهم أن أتموا صلاتكم ظنوا أنه سيأتي تأخر أبو بكر ظن أنه سيأتي ويتقدم ظنوا أنه تماثل للشفاء فأشار إليهم أن أتموا صلاتكم وأرخى الستر ثم توفي من آخر ذلك اليوم عليه الصلاة والسلام. الحجرة التي فيها النبي تكون عن يسار القبلة فالناظر إليها الناظر إلى إشارة من فيها يحتاج إلى أن يلتفت ويلتفت بعض الشيء وينظر ينظرون إلى عن يسار يصلون والحجرة عن يسار والنبي يشير إليهم بهم وهم يرونه فأشار إليهم أن أتموا صلاتكم فكونهم ينظرون إلى إشارة من فيها يحتاج إلى أن يلتفت والنبي قد نظر إلى النخامة في قبلة المسجد تحتها وهو في الصلاة وهذا فيه نوع تأمل للشيء لكنه لحاجة فلا يقدر الخشوع أما إذا كان لغير حاجة فهو مكروه. نعم. باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر نعم. ما يجهر فيها وما هذا موقف الموقف جاء عليه علامة الموقف هذه الترجمة ترجمة عظيمة سيأتي إن شاء الله الكلام عليها فيها أن الإمام البخاري يرى أن وجوب القراءة على الإمام والمأموم والمنفرد في الصلاة السرية والجهرية يعني وفق الله جل وعلا. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت. حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الوارث بن عمير عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال شكا أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله عنه فعزله واستعمل عليهم عمارا فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي فأرسل إليه فقال يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. قال أبو إسحاق أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين وأخف في الأخريين. قال ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة فسأل عنه أهل الكوفة ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون معروفا حتى دخل مسجدا لبني عبس فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعد قال أما إذا نشدتنا فإن سعدا أما إذا نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. قال سعد أما والله لأدعون بثلاث اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياءً وسمعة فأطي العمرة وأطي الفقرة وعرضه للفتن. وكان بعد إذا سئل يقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر إنه لا يتعرض للجواري في الطرق يغمزهن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخالف. أراد المؤلف رحمه الله بهذه الترجمة بيان وجوب قراءة الفاتحة على كل مصلي سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، سواء كانت الصلاة نافلة أو فريضة، وسواء كانت الصلاة سرية أو جهرية. فالمؤلف رحمه الله الإمام البخاري يرى وجوب قراءة الفاتحة على كل أحد، على كل أحد من المصلي سواء كان مصلي إمام أو مأموم أو منفرد، وكون سواء كانت الصلاة نافلة أو فريضة، وسواء كانت الصلاة جهرية أو سرية. ولهذا قال: وما يجهر فيها وما يخاف. ولهذا قال: باب وجوب القراءة في الصلوات كلها للإمام والمأموم في الصلاة في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخاف. يخاف يعني يسر، يعني سواء كانت الصلاة السرية أو جهرية، سواء كانت في الحضر أو في السفر، سواء كان إماما أو مأموما أو منفرد في كل ركعة. وله مؤلف رحمه الله في هذا سماه جزء القراءة، البخاري له مؤلف سماه جزء القراءة، رأى أن فاتحة واجبة في جميع الصلوات، وذهب إلى هذا بعض أهل العلم. والعلماء في هذه المسألة أقوال: قول الأول قول جمهور العلماء أن قراءة الفاتحة واجبة على الإمام المنفرد دون المأموم، فإنها لا تجب عليه في الصلاة الجهرية وتجب في الصلاة السرية. والقول الثاني أنها لا تجب، أنها لا تجب الصلاة على المأموم مطلقا، لا في السرية ولا في الجهرية، تجب على الإمام والمنفرد، أما المأموم فلا تجب عليه لا في الصلاة الجهرية ولا في السرية. القول الثالث أنها تجب على الإمام والمأموم والمنفرد مطلقا في الصلاة الجهرية والسرية، إلا إذا أدرك الإمام راكعا فإنها تسقط عنه. في حديث أبي بكرة كما سيأتي أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف ودب حتى دخل في الصف، فلما سلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد، ولم يأمره بإعادة الركعة. فدل على أن المأموم إذا جاء والإمام راكع تسقط عن قراءة الفاتحة. وكذلك إذا جاء والإمام في آخر القيام ولم يتمكن من قراءته سقط عنه، وكذلك إذا نسي قراءته سقط عنه. فهو واجب في حق المأموم واجب مخفف تسقط في النسيان. وكذلك من قلد بعض العلماء الذين يرون، من قلد الجمهور الذين يرون أن الصلاة تسقط على المأموم وتركها تقليدا سقطت عنه، فهي تسقط على المأموم في حالات إذا لم يتمكن من قراءتها، كان جاء والإمام راكع أو قريب من الركوع أو نسيها ركان السيانة أو تقليدا لمن قال إنها لا تجب، فهي واجب مخفف وتجب فيما عدا ذلك. واستدلوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا عام. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: وإذا قرأ فأنصتوا، وقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، قال الإمام أحمد إن الآية نازلة في الصلاة هي وجوب الإنصات، أنصتوا إذا يقول القرآن فاستمعوا له وأنصتوا يعني في الصلاة لعلكم ترحمون. وفي صحيح مسلم: وإذا قرأ يعني لما فأنصتوا، قالوا هذا عام مخصص بحديث عبادة: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، والمعنى إذا قرأ فأنصتوا إلا فاتحة الكتاب فإنها مستثناء. ويؤيد هذا الحديث الذي رواه ابن حبان وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة: لعلكم، كان ينازع القرآن، قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا: نعم يا رسول الله، قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. القول الرابع أنها لا تسقط عن المأموم مطلقا حتى ولو أدرك الإمام راكعا، فإذا أدرك الإمام راكعا فإنه يقضي تلك الركعة، لا بد أن يقرأ الفاتحة. وهذا اختيار البخاري رحمه الله وجماعة. والأرجح القول الثالث أنها واجبة في حق المأموم لكنها واجب مخفف تسقط عنه إذا جاء الإمام راكع لحديث أبي بكرة، أو إذا وكذلك إذا نسيها أو قلد من يرى أنها لا تجب فإن فيها الحسن، وأما بعد ذلك فإنه يجب عليه القراءة معه بعموم الأدلة. فتكون الأقوال في المسألة أربعة أقوال: تسقط مطلقة عن المأموم في الصلاة الجهرية والسرية، ولا تجب إلا في حق الإمام والمنفرد. تجب مطلقة في حق الإمام في حق المنفرد السرية والجهرية، ولا تسقط مطلقة حتى ولو أدرك الإمام راكعا، وهو اختيار البخاري. والثالث تجب في السرية دون الجهرية. والرابع تجب مطلقة في السرية والجهرية إلا إذا أدرك الإمام راكعا أو نسيها أو قلد من يرى عدم وجوبها فإن تسقط عليه. وهذا هو الأرجح. والإمام أو البخاري رحمه الله يرى العموم مطلقة، وأنها لا تسقط مطلقة لا عن الإمام ولا على المأموم، حتى ولو أدرك الإمام راكع فإنه يقضيها، يقضي تلك الركعة. إذا جاء الإمام راكع فاتت الركعة لأنه ما قرأ فاتحة. والمؤلف رحمه الله استدل بهذا الحديث في قصة في حديث جابر بن سمرة، وأن أهل الكوفة شكوا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لأنه كان أميرا على الكوفة من قبل عمر رضي الله عنه، جاءوا وشكوا إليه. وأهل الكوفة من قديم أهل شغر، من قديم من عهد عمر والخطاب رضي الله عنه، وكذلك أيضا في عهد الدولة الأموية والعباسية، جاءوا وشغبوا وقالوا إن سعدا لا يحسن، شكوا في كل شيء حتى قالوا لا يحسن الصلاة، هو أحد عشر المبشرين بالجنة. فعزله عمر رضي الله عنه درءا للفتنة، لا لأنه غير أهل لذلك. ولهذا لما حضرت الوفاة وأوصاهم كان سعد من الستة الذين جعل عمر جعلهم يتشاورون في أمر الخلافة، وقال لهم إن أصابت الإمارة سعدا فذاك، يعني فهو أهل لذلك، فإني لم أعزله عن إمارة الكوفة من عجز ولا خيانة، يعني ما عزلته إلا درءا للفتنة. قال إن أصابته الإمارة فهو أهل لي يعني فذاك، يعني فهو أهل لذلك، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة، إنما عزله درءا للفتنة. فعزله واستعمل على الكوفة، استعمل عليهم عمارا. قال جابر فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن الصلاة، فأرسل إليه عمر فقال يا أبا إسحاق، وهي كنية سعد، كنية أبا إسحاق في تكنية الرجل العظيم، بكنية تكنية الرجل العظيم من العظماء من عصر المسلمين، كناه سعد. قال يا أبا إسحاق، كناه عمر، قال يا أبا إسحاق إن هؤلاء يعني أهل الكوفة يزعمون أنك لا تحسن تصلي. قال أبو إسحاق وسلم أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحرم منها، ما أحرم عنها، يعني لا أترك منها شيئا، أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين وأخف في الأخريين. فقال ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. المؤلف البخاري رحمه الله استدل بقوله أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحرم منها على وجوب قراءة الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الفاتحة، وفي مشروعية زيارة الطمأنينة في الركعتين الأوليين من صلاة العشاء وصلاة الظهر والعصر والتخفيف في الأخريين. ولهذا قال إني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحرم عنها، أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين وأخف في الأخريين. قال ذاك الظن بك يا أبا إسحاق، قال عمر يعني ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. ثم أرسل عمر رضي الله عنه مع سعد رجلا إلى الكوفة، رجلا أو رجالا إلى الكوفة يسألهم عن سعد، فسأل عنه أهل الكوفة ولم يدع مسجدا يعني مسجد الكوفة إلا سأل عنه، وكلهم يثنون عليه معروفا على سعد، حتى دخل مسجدا لبني عبس، فقام رجل منهم وقال له أسامة ابن قتادة يكنى أبا سعد، قال أما ابن شتنا يعني شتنا عن سعد وسعد معه، فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل بالقضية، لا يسير بالسرية قطعة من الجيش، لا يسير معهم، لا يأخذ مع السرية، وهذا ليس عيبا، يأخذ أنه هو الأمير قد، لأنه قد يحتاج إلى البقاء في البلد وأمير البلد، ويكون مسؤول عن السرية يرتب أمورهم وأحوالهم، هذا ليس عيبا، لكن هذا الرجل جعله عيبا، كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية، إذا قسم لا يعدل في قسمه ولا يعدل في القضية، القضية من القضايا التي يحكم فيها. وهذا كذاب، هذا الرجل كذاب، يعني كل هذه الكلمات كذب، لأن جميع مساجد الكوفة أثنوا على خيرها إلا هذا المسجد، قال هذا الرجل الذي يقال له أسامة ويكنى أبا سعدة، فكذب على سعد بن أبي وقاص وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة بثلاث كلمات: كان لا يكثر بالسرية ولا يكثر بالسوية ولا يدرك القضية. فدعا عليه سعد رضي الله عنه ثلاث دعوات مقابل كذباته الثلاث، في دليل على أن المظلوم له أن يدعو على من ظلمه. استجاب الله دعوة سعد لأنه مظلوم، وهي أن دعوة المظلوم مستجابة. والحديث شاهد لحديث واتق دعوة المظلوم، الحديث معاذ واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فدعا عليه سعد بثلاث دعوات: الدعوة الأولى دعا بأن يطيل الله عمره، والدعوة الثانية دعا بأن يطيل الله فقره، والدعوة الثالثة بأن يعرضه للفتن. دعا ثلاث دعوات مقابل ثلاث كلمات، فاستجاب الله دعوة سعد. وكان دعوة سعد مستجاب الدعوة، كان سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله مستجاب الدعوة في أحد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. فأطال الله عمره وبقي، وأطال الله فقره ورزقه الله أولاد، قيل إن جاء في بعض الناس إنه كان عنده عشر بنات، وقد طال عمره وطال فقره، وهذا عذاب له، لأنه إذا كان فقير وأولاده كثيرين يعذبونه، يطلبون نفقه ويؤذونه، كل واحد ينهش من كل جهة: أعطني كذا أعطني كذا أعطني كذا أعطني، وما عنده شيء. ماذا تكون حاله؟ تكون حاله سيء جدا. إذا كان فقير وعنده أولاد كثيرون، الأولاد لا يعذرون، ما يعرفون الحال، الأولاد الصغار لا يعذرون، لا طالبوا بالنفقة ويريدون أن مثل الناس أعطنا كذا وأعطنا كذا وأعطنا كذا، فيتعبونه ويفرقون راحته في جلوسه وفي قيامه وقعوده، فتكون حياته منغصة وشديدة، حيث أنه فقير وأولاده كثيرون. فأطال الله عمره وأطال فقره، حيث أنه فقير وعنده أولاد كثيرون، فصار ذلك عذابا له. والدعوة الثالثة دعا بأن يعرضه الله للفتن، فاستجاب الله دعوته وعرض للفتن. يقول الراوي وهو عبد الملك بن عمير: وكان بعد إذا سئل يقول شيخ كبير، يعني هو أبا مسعد، شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. عرف هذا سجير، عرف أنه ظالم وأن سعد تعالى وسجير دعوته، فكان إذا يتعرض للفتن وإذا سئل عن ذلك قال شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. ذكر عبد الملك كيفية تعرضه للفتن، قال: فأنا رأيت بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه لا يتعرض لجواري في الطرق يغمزهن، يعني عيناه سقطت من الكبر، إذا لقي الجواري في الطرقات يرفع الحاجب عن عينه، الحاجب عن عينه ويفتح عليه ويغامز الجواري، يغامز الجواري يغمزهن. فإذا قيل له قال شيخ كبير مفتون أصابت دعوة السلام، أعوذ بالله، نسأل الله السلامة. هذه دعوة المظلوم، عرض الفتن مع أنه شيخ كبير وليس بحاجة إلى النساء والنظر إلى النساء، لكنه مفتون، فتن والعياذ بالله، وأصابته الدعوة، فكان يرفع حاجبيه بعينيه حتى ينظر إلى النساء، إلى الجواري، إلى البنات في الشوارع ويرمزهن. فإذا أنكر عليه قال شيخ كبير مفتون أصابته دعوة الصعب، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. ما يصح هذا إن كان يعني عنده علم ونظر في الأدلة تبين له أنها لا تجب فلا لوم عليه، وإن لم يكن لهم يقلد من يثق به، إذا قلد من أفتاه بوجودها فيجب أن يقرأها، فإذا لم يقرأها لا تصح. وإذا سأل من يثق بدينه وعلمه وأفتاه بأنها لا تجب يعمل يأخذ بقوله. ها؟ دعاء إطالة العمر يقيد بالطاعة، أما إطالة العمر بدون شيء هكذا الإمام أحمد يكره هذا وغيره، لأن طول العمر على غير طاعة مضر عادسة. ولهذا جاء في الحديث خيركم من طال عمره وحسن عمره وشركم من طال عمره وساء عمله. طول العمر مع الطاعة نعم هذا مطلوب. ولهذا لما سألت أم حبيبة قالت اللهم أمتعني بأبي أبي سفيان وزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألت الله لأجال المغروبة وهي المعدودة ولكن لو سألته أن يعافيك من عذاب في القبر وعذاب في النار لكان أولى كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم تعال أنس تدعوها لكن على طاعته لأنه تعاله بأن يغفر الله ولده وأن يطيل عمره وأن يدخله الجنة وأن يدخله الجنة دخول الجنة يلزم منها أن يكون طول عمره على الطاعة. قال إن وجدت دعوات في الدنيا وأرجو أن أجد دعوات في الآخرة. فجعله بأن يكثر ولده وأن يطول عمره فطال عمره وجاوز المئة وكثر أولاده فكان أولاده يتعادون فجاوز المئة أو هذا يدل على أن طول العمر مقيد بالطاعة لأنه جعله بأن يدخله الله الجنة وهذا يلزم منها أن يكون طول العمر على الطاعة. نعم ايش فيه الاجل محدد اقول الاجل محدد مكتوب الاجل والرزق والعمل والشقاء والسعاده وهو في بطن الامه مكتوب ايضا في اللوح المحفوظ والدعاء لا ينافي الدعاء لا ينافي اذا استجاب الله الدعاء يكون الله قدر هذا قدر الدعاء وقدر طول العمر قدر هذا بالسبب قدر ان طول عمره بالدعاء كما جاء في الحديث ان صله الرحم سبب في طول العمر قطيعة الرحم سبب في قصر العمر والسبب والمسبب كلاهما مقدر الله تعالى قدر أن طول هذا عمره بصلة الرحم وأن يقصر هذا عمره هذا بقطيعة الرحم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم هذا حديث عبادة هو عام سج به بعض العلماء على وجوب قراءة الفاتحة مطلقة لأن الصلاة نكرة في سياق النفي تتعم لا صلاة يعني لا صلاة صحيحة لا صلاة صحيحة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. كلمة الصلاة تعم الصلاة النافلة والفريضة والجهرية والسجية في الحضر والسفر صلاة الإمام والمأموم والمفرد فهذا احتج به الإمام البخاري على أن الصلاة التي لا تقرأ فيها الفاتحة في كل ركعة لا تصح لعموم الحديث والجمهور يرون أنه قالوا يخصص هذا العموم إذا قرأ الإمام الصلاة الجهرية يخصص لعموم الحديث وإذا قرأ فانصتوا وإذا قرأ طلع القرآن في السنة له أنصتوا وكذلك أيضا يخصص الحديث أبي بكر لما جاء والنبي صلى الله عليه وسلم ركع ولم يقرأ الفاتحة ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الركعة إلا على أنها تسقط عن المسقوط إلى كلمة ركعة. نعم حسب الأدلة إذا وجد ما يدل على نفي الكمال حمل على نفي الكمال وإذا ما يدل على نفي الوجود حمل على نفي الوجود الأصل هو هذا نفي الوجود. نعم الأحوط إذا تكلم مراكعة ما هو الأحوط مذهب البخاري أنه رخص يجب قضاء الركعة التي أدركها الإمام راكع ما هو أحوط يجب ولكن الصواب أنها تسقط على المأموم إذا تكلم مراكعة لحديث أبي بكر جمع بين الأدلة النصوص يضم بعضها إلى بعض الصواب أنها تسقط عما لدى في نورة في حديث أبي بكر حديث أبي بكر سيأتي روح مؤلف جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فجب راكع دون الصف فجب دبيبة حتى دخل في الصف فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال زادك الله حرصا ولا تعد يعني لا تعد فركع دون الصف ولم يأمره بإعادة الركعة. ها ما نأمره والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر نعم يقال لها لا تعود تركع دون الصف الركعة صحيحة. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد وقال ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع يصلي كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاثة فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني قال إذا قمت إلى الصلاة فثبت ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن رافعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها. هذا الحديث سمع عند أهل العلم حديث المسيء، حديث المسيء صلاته، هذا الرجل أساء في صلاته، وذلك أنه جاء هذا الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس وصلى ولكنه لم يطمئن في صلاته، فجاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعيد الصلاة، قال له عليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم رجع الرجل فصلى من صلاته الأولى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال له عليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فعلى ذلك ثلاثا. وفي دليل على أنه على أن الإنسان يسلم إذا صلى الصلاة تعتبر الخاصة، ولو سلمت عليه قبل ذلك إذا صليت تسلم. هذا الرجل سلم ثلاث مرات، في كل مرة يسلم ولم ينكر على النبي، رجع وصلى ثم جاء فسلم، ثم رجع وصلى ثم جاء فسلم، ثم رجع وصلى ثم جاء فسلم، فإذا سلمت على الإنسان ثم صليت ركعتين تسلم عليه مرة ثانية لا بأس، إذا صليت فاصل. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه المرة الثالثة أو الرابعة، ولم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم المرة الأولى لعله ينتبه لأمرين، أحد الأمر الأول لعله ينتبه فيعلم الخطأ الذي أخطأ فيه، وثانيا ليكون ذلك أوقع في نفسه إذا ردد ثلاث مرات يكون متشوق إلى التعليم. وفي دليل على وجوب الطمأنينة، وأن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة في كل ركن، والطمأنينة معناها السكوت والركود حتى يعود كل فقار إلى موضعه، لا بد من السكون، فإذا لم يسكن بعد كل فقار الموضع ما صحت الصلاة. وفي دليل على أن من لم يطمئن في الصلاة صلاته باطلة ويؤمر بإعادتها، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل أن يعيد الصلاة. وفي دليل على أن من صلى صلاة باطلة وهو جاهل مدة طويلة فإنه يؤمر بإعادة الصلاة الحاضرة ولا يؤمر بإعادة الصلوات الماضية، لأن هذا الرجل ظاهر أن هذه صلاة ولا يعرف لها، ولهذا قال والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا تعلمه، هذا دليل على أنه هذه الصلاة هذه عمره يصلي هذه الصلاة طول عمره. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم يعيد الصلاة الحاضرة ولم يأمره بإعادة الصلوات الماضية لأنها طويلة وكثيرة يمكن يشق، إلا لو كانت معدودة محصورة يومين أو ثلاثة أو أيام معدودة يمكن قضاءها، لكن إذا كانت مدة طويلة فهذا لا يؤمر بها، يعذر بجهله ويؤمر بالصلاة الصلاة الحاضرة. ووجه الدلالة استدل المؤلف من الحديث لوجوب القراءة قراءة الفاتحة قوله فاقرأ ما تيسر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ورد في رواية أخرى في حديث المسيء تفسير ما تيسر بفاتحة، وجاء في الصحيح أن النبي قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، دل على وجود الوضوء واستقبال القبلة تكبيرة الإحرام. فجر بعضهم جمهور عاقل هذا الحديث على أن التكبيرة ليست واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالتكبير، لكن دلت عليها الأدلة الأخرى الصلاة التي أساء فيها. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال سعد رضي الله عنه كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشي لا أخرم عنها، أركض في الأوليين وأحذف في الأخريين، فقال عمر رضي الله عنه ذلك الظن بك. صلاة العشاء المغرب والعشاء والشاهد قول أركض في الأوليين وأحذف في الأخرين. أركض يعني أطيل في الأوليين وأحذف يعني أخفف في الركعتين الأخرين، كما في الحديث السابق أنه قال أركض في الأوليين وأخف في الأخرين، هنا قال أحذف، فيه مشروعية الإطالة في الركعتين الأوليين من صلاتي الظهر والعصر وكذلك المغرب والعشاء، يعني تقرأ فيهما فاتحة وسورة بخلاف الأخريين من الظهر والعصر، فإن تقرأ فيهما على الفاتحة وكذلك وفي الظهر في بعض الأحيان تقرأ فيها، سيأتي الكلام في هذا. والشاهد قوله أركض في الأوليين وأحذف في الأخريين، ومن ذلك قراءة الفاتحة في كل ركعة. نعم. إذا كنت أصلي من صلاة رسول الله نعم هكذا يركض في الأوليين وفي الأخرين، من ذلك قراءة الصلاة. باب القراءة بالظهر. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية ويسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. نعم. وهذا فيه دليل على قراءة في صلاة الظهر والعصر والفجر، فالقول يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول الأولى ويقصر في الثانية، وكان يقرأ في صلاة العصر بفاتحة الكتاب، فدل على مشروعية قراءة الفاتحة في كل ركعة، وفي مشروعية إطالة الركعة الأولى أطول من الثانية في صلاة الظهر في صلاة العصر وفي صلاة الفجر. نعم. لا يأتي اسمع لا يأتي الحديث الذي بعده. نعم. العذر من جهل، رجل أصيب بمرض في المستشفى وجلس أربعة أشهر لا يصلي، ثم كان إلى الأشخاص قال ما أعرف حكم الصلاة عليه، هل يؤمر بعد الصلاة أربعة أشهر؟ نعم يؤمر، لأن هذا مقصر في السهر. نعم يصلي ما فاته، وكان المعذور يعني بتأخيرها، وإلا لو أخرها عمدا صار كفر. نعوذ بالله. وهذا ينبغي لمن زار المريض في المستشفى ينبه على هذا. بعض المرضى يظن أنه لا يصلي إذا كان مريض، إذا سألت بعض المرضى يقول أنه لا يستطيع يتوضا ولا يستطيع يطهر ثيابه ولا كذا ولا كذا ولا يستطيع يتوجه إلى القبلة، فهذا خطأ. واجب على المريض يصلي على حسب حاله، إن استطاع أن يتوضأ توضأ، وإن لم يستطع تيمم، وإن استطاع أن يوجه السرير يطيل له وجهه، وإلا صلى على حسب حاله، ما عجز عنه صلى على حسب حاله، اتقوا الله ما استطعت. كان النبي صلى الله عليه وسلم سيصلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع على جنب. نعم. صلي على حسب حاله، هذا متساهل. نعم. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة عن أبي معمر قال سألنا خبابا أتان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر، قال نعم، قلنا بأي شيء كنتم تعرفون؟ قال بالقراءة بلحيته. نعم. هذا في تدل بالمؤلف على مشروعية قراءة الظهر والعصر، الفاتحة لا بد منها في كل ركعة، وفيها أن الصحابة كانوا يعرفون أنه يقرأ الصوت السرية باضطراب الحيطة، هذه علامة. وفي علامة ثانية أيضا سياسة الحديث كما سيأتي أنه كان يسمعه الآية أحيانا يجهر بالآية ليعلم الناس أنه يقرأ، يجهر بالآية أو بضعف الآية، فثاني علامتان يعرف الصحابة بها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في السرية باضطراب لحيته، والثاني أنه يسمعه الآية أحيانا. نعم. باب القراءة في العصر. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قال قلت لخباب بن أرت رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قال قلت بأي شيء كنتم تعلمون قراءته؟ قال باضطراب لحيته. كما سبق. باب باب الترجمة الأولى في قراءة الظهر، والترجمة الثالثة قراءة العصر، لأنه يقرأ في العصر ويقرأ في الظهر. نعم. حدثنا المكي إبراهيم عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة سورة ويسمعنا الآية أحيانا. نعم، في أنه يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر، يقرأ في الركعتين يعني الأوليين من الظهر بفاتحة الكتاب وسورة سورة في حديث قتادة، ومفهومه أنه في الركعة الأخرين يقتصر على الفاتحة، لكن جاء في حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما قرأ في الأخرين، ربما قرأ في الأخرين من صلاة الظهر الأخيرتين يقرأ فيهما زيادة على الفاتحة، أنه كان يقرأ في حديث أبي سعيد في الركعة الأخرين بمقدار 30 آية، وفي الركعة الأخرين بمقدار 15 آية، فيكون الفاتحة 7 آيات ومعها 7 أخرى. وفي حديث أبي قتادة أنه كان يقتصر على قراءة الفاتحة، فدل على أنه يقرأ أحيانا في الركعتين الأخرين زيادة على فاتحة الكتاب، وفيه أنهم يعرفون قراءته بإسماعها، قال ويسمعون الآية أحيانا، هذه العلامة الثانية. والعلامة السابقة أنه كان يقرأ، أنه كان يعرفون ذلك باضطراب لحيته عليه الصلاة والسلام. نعم نعم. في خلاف بعض العلماء أوجب ذلك، بعض الصحابة ورد عنهم وجوبها كما سيأتي، بعض العلماء أوجب قراءة بعض الصحابة عثمان بن أبي العاص، وكذلك بعض الأحناف يرون وجوب القراءة فيما زاد على الفاتحة، والجمهور على أنها ما زاد على الفاتحة مستحب، الصواب أن ما زاد على الفاتحة مستحب، وأنه لا يجب إلا قراءة الفاتحة، بعض الصحابة أوجبها، بعض العلماء أوجبها. نعم، إذا نظر يحتاج إلى النظر إليه ليرى هل ركع ولم يركع كان قريبا منه أو أمامه لا بأس الحاجة. باب قراءة المغرب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن ورواية أيضا عن الإمام أحمد، يعني بعض الصحابة من أبي العاص جماعة، ورواية عن الإمام أحمد أنه تجد قراءة ما زاد على الفاتحة أحيانا، والصواب أنه واجب قراءة الفاتحة، هو ما زاد عنها مستحب، والذي ورد زيادة عليها في الركعتين الأخريين من صلاة الظهر كما جاء في حديث أبي سعيد. وفي حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر في العصر في الركعتين الأخريين على الفاتحة، لو قال قراءته في العصر على النصف من قراءته في الظهر، قراءته في الركعتين الأوليين مثل قراءته في الركعتين الأخريين، وقراءته في الركعتين الأخريين على النصف تكون قراءته في الأوليين مثل 15 آية العصر الحمد لله، وقراءتها على النصف من ذلك هذه 7 آيات وهي الفاتحة. في حديث أبي سعيد أنه ربما قرأ أحيانا في الركعتين الأخريين زيادة على الفاتحة دون العصر، وثبت عن الصديق أنه قرأ الركعة الثالثة بعد المغرب بعد الفاتحة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، في آية في سورة آل عمران. فالمقصود أن قراءة ما زاد على الفاتحة أوجبه بعض العلماء وهو رواية عن الإمام أحمد، والجمهور على أنه مستحب، الصواب أن ما زاد على الفاتحة مستحب، يستحب في الركعتين الأوليين من صلاة الفجر والجمعة والنافلة والظهر والعصر والمغرب والعشاء، أما ركعتين الأخرين فالسنة الاقتصار فيهما على الفاتحة إلا في الظهر أحيانا، فإنه يشرع الشرع في بعض الأحيان زيادة على الفاتحة في الركعتين الأوليين من الظهر على ما جاء في حديث أبي سعيد. نعم. أي ركعة؟ هنا يصف. نعم. باب القراءة في المغرب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال إن أم الفضل سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت يا بني والله لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. أم الفضل هي أم ابن عباس رضي الله عنهما، أخبرت أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة المرسلات في المغرب، فهي مشروعية القراءة في الطوال في المغرب أحيانا، وإن كان لك من فعله صلى الله عليه وسلم القراءة في القصار، لكنه يشرع القراءة في الطوال أحيانا، كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من الصلاة، وكما جاء أنه قرأ بالطور وبالنجم واقترب صوت اقتربت الساعة، وكما سيأتي أنه قرأ بالأعراف. أما المداومة على قراءة القصار في المغرب فإن هذا من سنة مروان الكمال، كما سيأتي أنه مروان كان يقتصر على قصار الصور، وأن أبا هريرة بين له ما كرع له. نعم. حدثنا أبو عاصم عن أبي، وهذا احتج به المؤلف رحمه الله على مشروعية قراءة المغرب قراءة الفاتحة وما تيسر معها. نعم. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عروة بن الزبير عن مروان بن حكم قال قال لي زيد بن ثابت ما لك تقرأ في المغرب؟ نعم، زيد اللي أنكر استسابه له أنكر على مروان. نعم. قال لي زيد بن ثابت رضي الله عنه ما لك تقرأ في المغرب بقصار وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول الطولين. نعم. وكان مروان أمير المدينة لمعاذ بن أبي سفيان، كان يقرأ يداوم على قراءة القصار في المغرب، فقال أنكر عليه زيد بن ثابت قال ما لك تقرأ في المغرب بالقصار، يعني دائم بقصار، يعني يداوم على القصار، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول الطولين وهي الأعراف، والثانيه الأنعام والصحيح، ثبت أن الذي قرأ مرة بالأعراف، ولهذا قيل إن المداومة على قراءة القصار في المغرب سنة مروان الحمار وهو مروان الحكم، فالشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب الفاتحة وما تيسر معها، فدل على شرعية القراءة. نعم. باب الجهر في المغرب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور. في دليل أيضا على قراءة الطوال في المغرب أحيانا قراءة بالطور، حديث الأول قراءة بالصلاة، هذا جبر بن مطعم قبل أن يسلم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فسمعه يقرأ سورة الطور، قال فشهد قلبي أن يطير، سمعه أن خلقوا أول ما دخل الإسلام في قلبه لما جاء في المدينة، سمع يقرأ أن خلقوا من رئيسنا هو خالقون أن خلق السماوات والأرض بالله يوقنون. باب الجهر في العشاء. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا معتمر عن أبيه عن بكر عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فقلت له قال قد سجدت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. قال فيه في على جواز تسمية العشاء العتمة، صليت العتمة، وهذا محمول على تسميتها أحيانا، سبق مرة في الصباح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء فإنهم يعتمون بالإبل، هذا محمول على الغلبة، قال لتغلبنكم الأعراب، فيكون النهي محمول على الغلبة وهو تسمية العتمة كثيرا، لكن إذا سماها أحيانا فلا بأس، وقيل إن النهي محمول على التنزيه، وقيل لأن العرب لا يسمون المغرب العشاء ويسمون العشاء العتمة، فلهذا كناها عن تسمية العتمة، فالمقصود أنه لا بأس بتسمية العشاء العتمة أحيانا، وفيه مشروعية الجهر في العشاء، وهذا هو مقصود المؤلف في الترجمة، وفيه أن السجدات التي في المفصل غير منسوخة، خلافا لمن قال أن السجدات المفصل منسوخة، ويسجد النجم وسجد الانشقاق وسجد إقرأ مفصل أوله منقار، قال بعض العلماء أن السجدات التي مفصل منسوخة، فالصواب أنها غير منسوخة، ولهذا سجد أبو هريرة رضي الله عنه قال لا أزال أسجد بها حتى ألقى النبي صلى الله عليه وسلم، سجدت بها خلفه فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه، أبو هريرة من أسلم متأخر 67 للهجرة. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي قال سمعت البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون. نعم، وهذا فيه مشروعية الجهر في حديث في اللفظ الآخر أنه قال فما سمعت صوتا أحسن صوتا منه من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بعد حمد. باب القراءة في العشاء بالسجدة. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثني التيمي عن بكر بن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه. عن بكر عن أبي رافع. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثني التيمي عن بكر عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فقلت ما هذه؟ قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. سجد المؤلف على جواز القراءة بالسجدة في العشاء، وهدي أيضا على الجهر بالقراءة، ودليل على قراءة الفاتحة، كل هذه هذا مستفاد، وفيه دليل على مشروعية القراءة في السجدة في الصلاة الجهرية. أما السرية فإنه لا ينبغي الإمام أن يقرأ السجدة، لا يتلف فيها السجدة، وإذا قرأ فلا يسجد، لأن هذا فيه تلبيس على المأموم، لأنه إذا سجد يظن المأموم أنه أخطأ وأنه ترك الركعة، إنما هذا يكون في الصلاة الجهرية. أما السرية فلا ينبغي الإمام أن يقرأ آية فيها سرية، وإذا قرأ فلا يسجد حتى لا يحصل تلبيس في المأموم. نعم. باب القراءة في العشاء. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا عدي بن ثابت سمع البراء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ والتين والزيتون في العشاء وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه أو قراءة عليه الصلاة والسلام. وفي مشروعية تحسين الصوت بالقراءة، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استمع لقراءة أبي موسى وقال لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود، ومزمار عن الصوت الحسن. كان داود عليه الصلاة والسلام أوتي صوت الحسن، كان إذا قرأ الزبور اجتمع حولها الطيور وحيوانات وكانت تجاوبه الجبال، قوبي معه الطير والجبال وألنا له الحديد، كانت الطير كذلك الجبال تجاوب أوتي صوت الحسن. وأبو موسى الأشعري أوتي صوت حسنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه أوتي مزمارا من مزامير أهل البيت، يعني صوت الحسن. ليس مراد المزمار حالة الغناء، مراد الصوت الحسن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى لو سمعتني لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة، فقال لو علمت حبرته لك تحذيرا، حسنته لك تحسينا. نعم. باب يطول في الأولين ويحذف في الأخريين. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي عون قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال عمر لسعد رضي الله عنهما لقد شكوك في كل شيء حتى الصلاة، قال أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأخريين، ولا آلوا ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صدق ذاك الظن بك أو ظني بك. قال يعني عمر. قال سبق الحديث الطويل، فجر المؤلف رحمه الله على مشروعية تطويل الركعتين الأوليين من الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وتخفيف الأخريين اقتصر فيهما على الفاتحة، وذلك أن سعدا فعل هذا وقال لا آل ما اقتدت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا أقصر في الابتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يطول في الأوليين ويحتف يعني يخفف، دل على مشروعية إطالة الركعتين الأوليين وتخفيف الركعتين الأخرين من الظهر والعصر والمغرب والعشاء. نعم. ولما قال سعد لا آل يعني لا أقصر ما اقتدت به من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عمر صدق لا تظن بك أو ظني بك، تفرح على ذلك. نعم نعم على حسب نيته. إن قصد أدلية قصد أدلية، أما إذا قصد تحسين الصوت لأنه مشروع لأن الله شرعه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مطلوب تحسينه امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب القراءة في الفجر. وقالت أم سلمة رضي الله عنها قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالطور. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال سبق. نعم قرأ النبي بالطور حديث أم سلمة أنها رأته سمعته يقرأ في الفجر بالطور في صلاة الفجر، وذلك في وهي تطوف من وراء الناس في حجة الوداع في صبح اليوم الرابع من شهر ذي الحجة، طافت من وراء الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس الطاف طاف الوداع قبيل الفجر، ثم ذكر الصلاة وصلى بالناس وقرأ بالناس سورة الطور، فجاءت أم سلمة فطافت والناس يصلون من وراء الناس، يعني الناس أمامه وهي تطوف، دل على أنه لا بأس بالطواف الكعبة ولو من بعيد، تطوف وبعيد ثم الصبيح أو في الدور الثاني، كذلك المرأة لها أن تطوف الناس يصلون لأن الجماعة لا تجب على المرأة بخلاف الرجل لأنه لا يطوف الناس يصلون بل يقف ويصلي مع الناس. نعم. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه فسألناه عن وقت الصلوات فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تزول الشمس والعصر ويرجع الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب، ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها، ويصلي الصبح فينصرف الرجل فيعرف جليسه، وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين الستين إلى المئة. نعم. هذا حديث أبي برزة فيه بيان الأوقات أوقات الصلوات، بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حين تزول الشمس، إذا زالت الشمس يعني إذا مالت إلى الغروب، لأن الشمس تقف في مراء العين قبيل الظهر، هو وقت قصير من أوقات النهي القصيرة، تقف قليلا، فإذا مالت إلى جهة الغروب دخل وقت الظهر، هذا يسمى الزوال، وهذا أول وقت الظهر، ويمتد إلى أن يصير ظل كل شيء مثله فيدخل وقت العصر، ولهذا بين أبو برزة رضي الله عنه لما سألنا وقت الصلاة بين النبي فعل النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأوقات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تزول الشمس والعصر ويرجع الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية، في دل على تركيب التركيب لصلاة العصر، كان يصلي الظهر العصر مبكرا حين يصير ظل الرجل مثله يدخل وقت العصر يبادر عليه الصلاة والسلام حتى إن الرجل يرجع إلى أقصى المدينة والشمس حية. وفي بعضها أن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي يصلي العصر الشمس في حجرتها، يعني لا زال الشمس ارتفعت، لأن إذا ارتفعت خرجت الشمس من الحجرة إذا قربت من الغروب. في بعض الأحاديث أن الصحابة بعضهم يرجع إلى أهل قباء الشمس حية، دل على مشروعية التبكير بصلاة العصر، لكن لا ينافي التبكير كون الإمام يتأخر ربع ساعة أو ثلث ساعة أو نصف ساعة، كل هذا لا يزال في أول وقت، كل هذا لا يزال في أول وقت، انتظار المأمومين انتظار المتوضئ حتى يفرغ من وضوءه والآكل حتى يفرغ من أكله، كل هذا مطلوب حتى في صلاة المغرب التي هي يعني أقصر يعني وقتها قصير، كان النبي لا يبادر من حين ينتهي المؤذن بل يتأخر بعض الشيء حتى يبتدرون السواري ويصلون ركعتين، قال ان صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم بعد ذلك يقيم. وهنا قال نسيت ما قال في المغرب، جاء في الحديث الاخر انه كانوا يصلون المغرب كان صلى النبي صلى الله عليه وسلم والرجل يبصر موقع نبله، يعني لم يشتد الظلام، دل على انه بكر في المغرب. وفي حديث ابي برزه بين ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يبالي بتاخير العشاء الى ثلث الليل. جاء في الحديث الاخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في العشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم تأخروا أبطأ، يعني يراعي الجماعة، إذا اجتمعوا الجماعة بكر، وإذا تأخروا أخر. هنا ولا يبالي بتحليس إلى ثلث الليل. جاء في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة يوما إلى حتى ظهار الليل، يعني كاد أن ينفصل. حتى جاء عمر وقال نام يا رسول، نام النساء والصبيان ورقدوا. وجاء بعض الألفاظ أن الناس ناموا ثم رقدوا ثم استيقظوا ثم ناموا ثم استيقظوا رقدوا ثم استيقظوا، يعني نعس. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يقطر رأسه ماء وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، يعني لوقتها المختار والأفضل. فأخذ العلماء من هذا أن الأفضل تأخير العشاء إذا لم يشق، إذا لم يشق فالأفضل تأخيره إلى ثلث الليل. ولهذا يقول العلماء وتأخيره إلى ثلث الليل أفضل إن سهر. وهذا إنما يتحقق لو كان الجماعة مسافرون، إذا كان الجماعة مسافرون وليس معهم غيرهم فأحب أن يأخروا إلى ثلث الليل فلا بأس، هذا الأفضل. أو كانوا في مزرعة أو في قرية وليس معهم غيرهم اتفقوا على التأخير لا بأس. أما في المدن والقرى فلا تؤخر، لأن هذا شق على الناس، فيهم المريض، فيهم للحاجة، فيهم من يريد أن ينام مبكر، فلا تؤخر في المدن والقرى، إنما تؤخر في حالات إذا كان الجماعة محصورين، إذا كانوا مسافرين أو في بلدة صغيرة أو في مزرعة واتفقوا على التأخير إلى ثلث الليل فهذا أفضل. وكذلك المريض في بيته أو في المستشفى إذا كان أحب أن يؤخرها فلا بأس إلى ثلث الليل. والمرأة كذلك. وقال أبو برزة ولا يحب النوم قبلها والحديث بعدها، يعني العشاء. وفي اللفظ الآخر وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، النوم قبلها يعني قبل صلاة العشاء، لأنه قد يؤدي إلى تأخير صلاة العشاء إذا نام بعد المغرب، قد يستمر في النوم حتى يؤخر صلاة العشاء. النوم مكروه في هذه الحالة، بل عليه أن يعالج نفسه حتى يصلي العشاء. والحديث بعدها يعني لأن الحديث بعدها قد يؤدي إلى تأخر عن صلاة الفجر وتضييعها. فالحديث فهذه الكراهة كراهة التنزيل، يعني كان أن يكره النوم قبلها كراهة التنزيل، هو مكروه الحديث والجلسات بعد صلاة العشاء مكروه، إلا يستثنى من هذا ما جاء في الحديث، ما جاء في الأدلة في استثنائه، كحديث الرجل مع أهله وحديث مع الضيف والسمر لمصالح المسلمين لولاة الأمور ورجال الهيئات حين يسمرون، وكذلك أيضا السمر في طلب العلم إذا لم يؤدي إلى التأخر عن صلاة الفجر هذا مستثنى. أما ما عدا ذلك من الجلسات هي مكروهة، إن كان فيها غيبة أو نميمة أو سماع غناء أو رؤية أفلام خلاف هذا محرم في كل وقت، لا يجوز هذا لا بعد العشاء ولا قبل العشاء ولا في الليل ولا في النهار. جلسات التي فيها غيبة ونميمة، شرب دخان ومسكر، رؤية الأفلام خليعة، سماع الأشرطة السيئة، قراءة كتب السحر والضلال والبدع، هذه حرام في كل وقت بعد العشاء وقبل العشاء في الليل وفي النهار. لكن الكراهة إذا كان الحديث مباح، الحديث مباح ليس فيه شيء من المحرمات هذا مكروه، الحديث بعد العشاء مكروه إلا ما استثنى السمر مصالح المسلمين أو في العلم أو مع الضيف مع الأهل هذا مستثنى من الكراهة إذا لم يؤدي إلى تضييع صلاة الفجر تأخر عنه. أما إذا كان الحديث فيه محرم هذا لا يجوز مطلقا، لا في الليل ولا في النهار، لا قبل العشاء ولا بعده ولا في أي وقت. حديث غيبة أو نميمة أو سباب أو ختام أو رؤية مشاهد محرمة، رؤية النساء وأفلام محرمة مثل الذي يسهرون على النظر في الدش والأفلام السيئة الشبكات وغيرها كلها هذا محرم، وسماع الأشرطة السيئة أو قراءة المجلات الخليعة والكتب كتب البدع والسحر والضلال هذا حرام في كل وقت ليس مقيد بالعشاء. لكن المراد الحديث إذا لم يكن فيه محذور فهو مكروه كراهة التنزيل إلا ما استثنى. وأما في صلاة الصبح قال ويصلي الصبح فينصرف الرجل فيعرف جليسه، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يبكر بصلاة الفجر. وفي اللفظ الآخر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر بغلس، والغلس هو اختلاط ضياء الصبح بظلام الليل، فمعنى أنه يبكر فيها لكن بعد انشقاق الفجر وبعد تبين الفجر، انشق الفجر وتبين واتضح صلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك الجو فيه ظلمة، في بعض الظلمة لا تزال ظلمة الليل مختلطة بضياء الصبح، وليس المراد أن يصليها قبل طلوع الفجر، لا، ما تصح الصلاة إلا بعد طلوع الفجر، لكنه بكر فيها ويبادر، خلافا للأحناف الذين يرون تأخير مشروعيا، يستحبون تأخير صلاة الفجر إذا قرب طلوع الشمس، يسمى بحديث أسفر الفجر أعظم للأجر. وهذا الحديث الصح فهو محمول على أن المراد أسفر الفجر يعني المراد التحقق من طلوع الفجر، التحقق من طلوع الفجر وليس المراد التأخير إلى قرب طلوع الشمس كما يفعل بعض الأحناف، إن هذا غير مشروع. السنة الحديث الصحيح فيها أن يصلي بغلس وبادر، كان يصلي الفجر ويصلي معه نساء مترفعات بمرطهن ما يعرفون ينصرفن ما يعرفون أحد من الغلس، فالسنة تبكير صلاة الفجر كما يفعل الآن بعد طلوع الفجر نصف ساعة وما أشبه ذلك وما زاد على ذلك قليلا، فهذا لا يزال في أول وقت الظلام، إن تأثيرها تأثير كثير هذا خلاف السنة. وكان يقرأ بالفجر، كان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين 60 إلى 100، أشك من الضعف، يقرأ في الركعة الواحدة من 60 آية إلى 100 آية، أو أنه يقرأ في الركعتين 100 آية وفي كل ركعة 50 أو في كل ركعة 30 آية، فأشك من الضعف، كان في الركعتين أو إحدى، فإذا كان في إحداهما معناه يقرأ في الركعة الأولى 100 آية أو 60، وعلى القول بأنه يقرأ في الركعتين يكون يقرأ في الركعة الأولى 30 آية أو 50 آية في الغالب. هذا السنة، السنة الإطالة في القراءة في صلاة الفجر، حتى إن صلاة الفجر سميت بالقرآن، قال وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني وصلاة الفجر سماها الله قرآنا لأن أطول ما فيها القراءة، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا يعني وصلاة الفجر، إن صلاة كان مشهودا يعني تشهده الملائكة. فالسنة الإطالة في القراءة، ولعلنا الحكم في ذلك أن الناس بعد الاستيقاظ من النوم بحاجة إلى سماع القرآن والاستفادة والتدبر، وقد خالف كثير من الأئمة هذه السنة وصاروا يقرؤون قراءة قصيرة تقصر على آيات 5 آيات 6 آيات 10 آيات ولا يزيدون، هذا فيه فرق للسنة وخلود إلى الكسل، ينبغي المات عنده نشاط، عنده قوة ونشاط وعزيمة ولا يكسل ويفعل السنة. قد ورد أن أبا بكر رضي الله عنه قرأ في صلاة الفجر في سورة البقرة كلها، فقيل له يا خليفة رسول الله كانت الشمس أن تطلع، فقال لو طلعت فكتبنا غافلين رضي الله عنه. ثبت أن عمر رضي الله عنه كان يقرأ في سورة النحل الركعة الأولى سورة يوسف حتى يتلحق الناس، قتله أبو لؤلؤة المجوسي وهو يقرأ هذه السورة الطويلة، يقرأ سورة يوسف كلها في ركعة واحدة، سورة النحل كلها في ركعة واحدة وتعلول حتى تلحق الناس، فهي السنة. فلا ينبغي للأئمة تساهل وترك السنة، ينبغي للإمام أن يحرص على السنة ويبين للناس السنة ولا يستجيب لمطالب بعض التساهل، حين بعض التساهل يريدون أن نقرأ آية أو آيتين، بعض التساهل يريدون لو استجاب للتساهل لضيع الأركان كلها، يبين الناس السنة يقرأ السنة. ولهذا كان السنة في قراءة في أن يقرأ في الفجر في يوم الجمعة في ألف لام ميم السجدة كلها تركعة واحدة، والثانية هلك على اللسان فيها من الدهن، بعض الأئمة يكسل ويقصد سورة السجدة بين الركعتين، وهذا تضيع للسنة، هذا ترك للسنة، لا ينبغي أن يفعل هذا، بل إما أن يقرأ ركعتين من السجدة والثانية هلك على اللسان أو يقرأ بغيره، لا يفعل هذا، يكون يقصد السجدة بين ركعتين، هذا في إضاعة للسنة. نعم مشروع، كان النبي يديم على ذلك، لكن إذا ترك بعض الأيام حتى يعلم الناس أنها ليست واجبة حسن، لكن ينبغي أن يكثر، في الغالب يقرأ حتى السورتين، لكن إذا ترك أحيانا بعض الأحيان فلا بأس، لأن جاء في بعض الروايات كان يدين بذلك. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول في كل صلاة يقرأ، فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم، وإن لم تجد على أم القرآن أجزأت، وإن زدت فهو خير. نعم، على حديث أبي هريرة أخبر أنه في كل صلاة يقرأ، تجد بها المؤلف على وجود قراءة الفاتحة في كل صلاة يقرأ، في كل ركعة قراءة الفاتحة وما زاد منها. قال أبو هريرة فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعكم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم، يعني ما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة في الصلاة جهر ده، وما أسر أسر. قال وإلا تجد على أم القرآن أجزأك أجزأك الصلاة، لأن الواجب في القراءة في كل ركعة تقرأ الفاتحة، إن زدت فهو خير، وإن اقتصرت صح الصلاة. وظاهر كلام أبو هريرة أنه حتى في الركعتين الأخرين إذا زدت فهو خير، وهذا قول لبعض العلماء كما سبق بعض الصحابة وروى عن الإمام أحمد أنه يجب قراءة ولو في الركعتين الأخرين، لكن الصواب أنه يقتصر الركعتين الأخرين على الفاتحة إلا الركعتين الأخرين من الظهر أحيانا على ما جاء في هذه النسائي. ولهذا قال إن لم تجد على القراءة على أم القرآن وهي الفاتحة، أم القرآن هي الفاتحة أجزأ إن صح الصواب، وإن زدت وقرأت آيات معها فهو خير. نعم. باب الجهر بقراءة صلاة الفجر. وقالت أم سلمة رضي الله عنها طفت وراء الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويقرأ بالطور. نعم، وهذا في الفجر اليوم الرابع عشر من الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف قبيل الفجر، فهذا كثر الصلاة صلى بالناس، وجاءت أم سلمة فطافت الناس يصلون من وراء الناس، هي أنه لا بأس أن تكون المرأة من وراء الناس إذا كان في المسجد متسع وهم يصلون، أما الرجل فليس له أن يطوف الناس يصلون، بل يصلي إذا أقيمت الصلاة يقطع الطواف ويصلي. نعم، لأن الجماعة واجبة على الرجل، أما المرأة فلا تجب عليها الجماعة. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير، هي في حديث ابن سلمة أنها سمعت النبي يقرأ بالطور، قرأ فاتحة وقرأ بالطور، ففيه شاهد الترجمة الجهر بقراءة صلاة الفجر. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم، فقالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب، قالوا ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم، ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له، فقالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك حين رجعوا إلى قومهم وقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم قل أوحي إلي، إنما أوحي إليه قول الجن. نعم، هذا في أول بعثة لما حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وذلك أن الشياطين كانوا يسترقون السمع، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وكان كثر استراقهم للسمع في الجاهلية، كثر الكهان قبيل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم شددت حراسة السمع وأرسلت الشهب على الشياطين فصاروا يصعب عليهم الاستراء والشوك لاحقه كما قال الله تعالى وأن لمست عن الجن أنهم قالوا وأن لمست السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. وكان الكهان كل واحد له رأي من الجن يأتي فيخبره لأن الشياطين يركب بعضهم بعضا هكذا كما وصف وصف السفيان يركب بعضهم بعضا بغير خلاص واحد فوق الثاني حتى يصل إلى عنان السماء إلى العنان إلى السحاب فيسمعون الكلام من الملائكة من خبر الله عز وجل فيسمع الكاهن يسمع الشياطين الخبر من السماء من السماء وفي العنان فيلقيه الشيطان الفوقاني للشيطان الذي يليه وهكذا يلقيه الشيطان الذي يليه حتى يصل الخبر إلى الشيطان الذي في الأرض فيلقيها الكلمة الشيطان الذي في الأرض على في أذن كاهن يقرها في أذنه كقر الدجاجة قر قر قر كما جاء في هذه قر يقرها في أذنه كقر الدجاجة فإذا وصلت إلى الكاهن خلط معه 100 كذبة فتصبح 100 كذبة واحدة سمعت من السماء فإذا حدث الناس بهذا الكذب الكثير صدقوه من أجل واحدة وقعت ومئة كذبها زائدة هذا في قول نفس الشر والباطل كيف يعتبرون الواحدة ولا يعتبرون المئة ولكن الشوك تلاحق الشياطين وتحرقه الشيطان الأسفل أحيانا يدركه الشهاب ويحرقه قبل أن يلقي الكلمة في أذن كان وأحيانا يلقيها قبل أن يحرقها الشوك مرة ومرة وهذا يدل على الشياطين كثير وأن يولد الشياطين كثير والشوك تحرقهم وتلاحقهم والشياطين كثير الشياطين لهم أولاد كثيرون فالشياطين لما شدد حراسة السماء وحيل بينهم وبين خبر السماء استنكروا هذا وضربوا المشارق والمغارب حتى وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه وسمعوا قراءته فقالوا هذا هو السبب الذي حال بيننا وبين خبر السماء بعثة النبي صلى الله عليه وسلم والشهيد قالوا فلما سمعوا القرآن جاءوا بنخلة إلى سوق عكاظ ويصلي بأصحابه صلاة الفجر فلما سمعوا القرآن استمعوا له فيه أن الذين جهر بالقراءة أنه سمع يسمع أصحابه وسمع الجن قراءته فلما سمعوا قالوا هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء ورجعوا إلى قومهم وقالوا يا قوم لا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. نعم أقول لا زالت الشوك تحيطهم إلى يوم القيامة ونشاء حراسة السماء مشددة. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر وسكت فيما أمر وما كان ربك نسيا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والشيخ قال قرأ النبي فيما أمر في إثبات القراءة وسكت فيما أمر وما كان ربك نسيا لقد كان في رسول الله أسوة حسنة يعني يجب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما قرأ فيه وفيما سكت فكان يجهر في الركعتين الأوليين ويسر في الركعتين الأخريين فيجب الاقتداء به عليه الصلاة والسلام في ذلك يشرع الاقتداء به. نعم نعم شدد بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه وهم شدد خلاص. نعم كيف على هذا الآن الله جميل قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الجمع بين السورتين في الركعة والقراءة بالخواتيم وسورة قبل سورة وبأول سورة. ويذكر عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في الصبح حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذته سعلة فركع. وقرأ عمر في الركعة الأولى 120 آية من البقرة